قال وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجوز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا، قليلا لنجاسته حتى ولو لم تتغير أوصافه، وكثيرا إذا كان جاريا جاز، إذا كان غير جار لم يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، قليلا كان أو كثيرا لأي شيء ماذا؟ ما فهمت. نعم، لا، إلى الماء لم يجوز الوضوء به قليلا كان الماء أو كثيرا كان الماء، لا، قليلا كان الماء أو كثيرا، انظر تحت ماذا قال، قليلا كان إيش؟ الماء، يقول قليلا كان الماء أو كثيرا يعني الماء، تغيرت أوصافه أو لا يعني أو لم تتغير، وهذا في غير الجاري وما في حكمه كالغدير العظيم بدليل المقابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة بنهيه عن ضده، لأن النهي عن شيء أمر بضده، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني الساكن ولا يغتسلن فيه من الجنابة، حديث القلتين في الماء القليل، وفي الكثير لا، دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده لا يبولن أحدكم حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير، هذا تكلمنا عنه في درس التقريب في الأسبوع الماضي، فقلنا ونعيد بعض ما قلنا، قلنا أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا التفريق عند الجمهور خلافا لمالك، مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين القليل والكثير، وأخذ بحديث ماذا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، نعم، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أبي سعيد، نعم، والجمهور وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد هو التفريق بين القليل والكثير، ثم اختلفوا في كيفية التفريق بين القليل والكثير، فرأوا أن الماء القليل يتنجس ولو لم تتغير أوصافه، وأما مالك رحمه الله تعالى يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، لا يفرق بين القليل والكثير، وأما عند الحنفية والشافعية والحنابلة التفريق بين الماء القليل والكثير، فإذا كان الماء قليلا ووقعت فيه النجاسة حكم بنجاسته ولو لم تتغير أوصافه، ولو بقي الماء والطعم واللون كما هو، ثم اختلفوا في التقدير، في تقدير القليل والكثير، فذهب أحمد والشافعي إلى حديث القلتين، حديث ابن عمر الصحيح، وفيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وذهب أبو حنيفة إلى تضعيف الحديث بالاضطراب، وهو قول جماعة من المحدثين، قالوا الحديث وإن كان صح سندا لكنه مضطرب لا يعرف معناه، فحكموا عليه بالاضطراب، لأن القلتين لا يمكن أن نقدرهما، ليس ثم وصف دقيق يستطيع من خلاله المرء أن يقدر معنى القلتين، كم القلتين؟ القلة هو الإناء الذي يصنع من الفخار ويقل باليدين، يحمل باليدين، ما مقدار القلال؟ هذه القلال مختلفة في الحجم، ما مقدارها؟ قالوا مقدارها ما هو متعارف في الحجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بلغة من يفهم خطابه، والصحابة عامة من الحجاز المهاجرون والأنصار، قالوا لكن قلال الحجاز صغيرة، وهناك قلال أكبر كقلال هجر، فلماذا قال قلتين في حديث ابن عمر؟ قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لما لم يقل قلة واحدة؟ لأن القلة العظيمة تساوي قلتين، طيب هذا لا ينضبط، وهو يخاطبهم بما يعرفون من قلالهم وما يستخدمون، وبعضهم قال لا هو بقلال هجر وهي أكبر القلال، وهجر هي الأحساء، قالوا وقلال هجر القلة تساوي قربتين أو قربتين وشيئا. قالوا لو جعلنا الشيء نصفا صارت القلة تساوي قربتين ونصف، معناها القلتان تساوي كم؟ خمس قرب، خمس قرب أو لا؟ طيب حتى القرب لا تستوي، حتى القرب، القرب ما هو إناء يصنع من جلد الشاه، إذا ذبحت الشاه سلخ جلدها وخيط كانت هذه قربة. طيب هذه لا تنضبط أيضا لأن القربة مختلفة الأحجام، فهمنا؟ ولذلك حكم على الحديث بالاضطراب جماعة ومنهم الحنفية. طيب أنتم كيف تقولون؟ ما قلتم بحديث القلتين؟ قالوا نحن نقول بانتقال التأثير، بانتقال تأثير الماء. قالوا والعلة سريان أثر النجاسة في الماء، فإذا سار أثر تحريك اليد سار أثر النجاسة في الماء. فلو عندنا ماء مثلا ووقعت فيه نجاسة، متى نحكم بنجاسته؟ لو عرفنا أن هذه النجاسة، هذا البول قد سار في جميع الماء. هذا لا يمكن أن يعرف إلا إذا رأينا أن الماء يسري فيه الأثر. فقالوا لو حركنا أحد طرفي الماء، لو تحرك الطرف الآخر معناها الماء قليل، لأن أثر الحركة أثرت في الطرف الثاني، معناها إذا بيلها هنا، إذا بال طفل هنا انتقل الأثر إلى الطرف الثاني. فقلنا أن الحنفية رحمة الله عليهم مع الجمهور في التفريق بين القليل والكثير، وخالفوا الشافعية والحنابلة في تقدير القليل، ولم يأخذوا بحديث القلتين. ثم قالوا القول بالقلتين فيه مشقة. الماء يكون في الفلاة في الصحراء، الماء يكون في الفلاة في الصحراء وتقع فيه نجاسة، ربما لغى فيه كلب أو سبع أو ماتت فيه دابة، وهذا الماء يحتاج إليه الناس. طيب أنت ساكن في خيمة في الصحراء، أعرابي تسكن في الخيمة، وجدت ماء تشرب منه ربما لشهور ورأيت نجاسة، طفلا بال فيه مثلا، إذا قلت بحديث القلتين من أين تأتي بإناء تفرغ فيه هذا الماء حتى تقدر القلتين؟ هل هذا بلغ قلتين أو لا؟ قالوا القول بالقلتين قول بما يشق على الناس الأخذ به، والشريعة إنما جاءت بالتيسير ما جاءت بالمشقة. بعضهم قال القلتين هو إناء يتسع حجمه ذراع في ذراع في ذراع، كل قلة منها، وبعضهم قال عشرة في عشرة في عشرة. طيب قل ما شئت، لكن هذا الإناء من أين آتي به؟ ثم كيف أفرغ هذا الماء فيه حتى أقيس هل بلغ الماء وهذا الحجم فأحكم بنجاسته أو زاد عليه فأحكم بطهارته؟ فهمنا؟ ولذلك الحنفية يقولون أفضل طريقة للتفريق هو النظر إلى الأثر، بلغ الأثر إذن هو ماء قليل تنجسه، ما بلغ الأثر إذن هو ماء كثير لا يتنجس. ومثله قول مالك يقول إذا قلت بنجاسته أصلا حكمت بالمشقة على الناس، هذا الماء يحتاج إليه الناس، فلو قلت أنه نجس ولم تتغير أوصافه شققت على الناس. فقال نحن نقول من البداية هو طاهر ما لم تتغير أوصافه. واستدل بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له تتوضأ من بئر بضاعة، من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال إن الماء الطهور لا ينجسه شيء، وقد تكلمنا بالتفصيل حول بئر بضاعة. وأيضا سئل عن الماء يكون في الفلاه يعني في الصحراء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إن الماء الطهور لا ينجسه شيء، حكم بطهارته. وهذه المياه التي تكون في الفلاه هي مظنة التنجس ولا لا؟ ولا يمكن أن تقول أنها قليلة أو كثيرة لأنها مختلفة الأحجام، ربما في الصيف يتبخر أكثر الماء في الغدير فيكون الماء قليل، وفي زمن المطر يمكن يكون كثير. ولذلك لما مر عمر رضي الله عنه في السفر فجاءوا إلى حوض ماء، إلى حوض ماء فأرادوا أن يشربوا منه، فكان رجل في الركب قال يا صاحب الحوض أترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه ماذا؟ قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. يعني طالما ما رأينا النجاسة فالأصل الطهارة. طيب وهذا في الصحراء، والصحراء مظنة ورود السباع أو لا؟ مظنة ورود، يشرب منها الكلب والذئب والأسد والحيوان الطاهر والنجس والحمار وكل الدواب تشرب منها، فهمت؟ فطالما ما رأيت النجاسة، ما ظهر للنجاسة أثر، فهو طاهر عند مالك رحمة الله عليه. وعند الحنفية طالما أن أثر النجاسة ما يظهر إذا كان الإنسان وضع يده وحرك إحدى يديه وحرك إحدى طرفي الماء وما تحرك الطرف الثاني، قال هذا ماء كثير، حتى لو وقعت فيه نجاسة ما غيرته فهو طاهر. إذن قوله رحمه الله تعالى: وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجوز الوضوء به قليلا كان الماء أو كثيرا. قليلا لما ذكرنا، كثيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وقرأنا قول الشارح حين قال: قليلا كان الماء أو كثيرا تغيرت أوصافه أو لا، يعني أو لم تتغير. وهذا في غير الجاري، وهذا في غير الجاري، أما إن كان جاريا فلا. وما في حكمه، يعني وما في حكم الماء الجاري كالغدير العظيم، يعني نعم، لا لا، سيأتي سيأتي سيأتي بعد قليل، سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. الكثير يعني ما زاد عن ظهور أثر اليد فيه، فهمت؟ وما بلغ ماء كثيرا مستبحرا، لكن إذا بلغ ماء كثيرا مستبحرا كالغدير العظيم فهذا لا ينجس باتفاق إلا بتغير أوصافه، هذا لا خلاف فيه. قال: فقال عليه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، كما في لفظ مسلم. وقلنا لكم في الدرس قبل الماضي، في درس التقريب، لأن يعني تكرار الكلام أحيانا يكون مملا، قلنا أن حديث أبي هريرة هو في الصحيحين ورد بألفاظ عدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا اللفظ يدل على النهي عن الجمع بينهما، عن البول والاغتسال. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم، يعني يجمع بينهما، فإذا بلت لا تغتسل، وإذا أردت أن تغتسل فلا تبول، فهمت؟ أو أن المعنى والحال أنه يحتاج أن يغتسل فيه. لا تبولن في الماء الدائم ثم تغتسل، يعني ثم أنت محتاج إلى أن تغتسل منه. وورد في لفظ آخر كما عند مسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، يعني لا يجوز أن تبول ولا يجوز أن تغتسل فيه. وقلنا العلة في ذلك أن كل من الفعلين ينجس الماء أو يلوثه، البول فيه ينجسه والاغتسال فيه يلوثه. ولذلك سأل التابعي الصحابية قال: كيف يصنع يا أبا هريرة؟ أيوة هذا هو، كيف يصنع؟ طيب ما بال فيه؟ قال: لا يبولن ولا يغتسلن فيه. طيب كيف يصنع؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يغترف منه ويذهب يغتسل بعيد، لا يغتسل فيه، إنما يتناول منه، يأخذ منه ويغتسل. فالنهي على الصحيح ليس في الجمع بينهما، بل النهي عن كل واحد منهما، النهي عن البول، وإذا لم تبل أيضا النهي عن الاغتسال فيه حتى لا تلوثه باغتسالك. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا يقول الشارح: وقد استدل القائلون بنجاسة الماء المستعمل بهذا الحديث، حيث قرن الاغتسال بالبول. هنا اختلف العلماء، ومنهم علماء المذهب، فبعضهم قال النهي النهي عن الاغتسال لأنه ينجسه، لأنه صار ماء مستعملا والماء المستعمل نجس. وبعضهم قال لا ينجس الماء المستعمل بل يسلب طهوريته، وهذا الخلاف في المذهب وفي خارج المذهب، يعني اختلف فيه علماء الحنفية أيضا. قال وقد استدل القائل بنجاسة الماء المستعمل بهذا الحديث حيث قرن الاغتسال بالبول، وأجيب يعني أجاب الفريق الثاني من الحنفية، قالوا من قال بنجاسة الماء المستعمل قال لأنه مقرون بالبول والبول نجس، وأجيب بأن الماء بأن الجنب لما كان يغلب عليه نجاسة المني عادة جعل كالمتيقن. طبعا هذا على القول بنجاسة المني، وهو قول الحنفية والمالكية أن المني نجس بخلاف قول أحمد والشافعي، قالوا المني طاهر. طيب المني طاهر أو نجس يا إخوان؟ يقول أصل الخلقة، هو كذلك صحيح أصل خلقتك. فمن أهل العلم من رأى أن المني طاهر هو قول أحمد والشافعي، ومنهم من رأى أنه نجس وهو قول أبي حنيفة ومالك. أما من قال أنه طاهر فقال لأنه أصل خلقة الإنسان والإنسان طاهر، فلا يمكن أن يكون أصلك نجسا، وهذا دليل عقلي. قالوا وأما الدليل النقلي فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم جافا، تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم جافا وتغسله رطبا، فإن كان رطبا غسلته وإن كان جافا فركته. وأثر المني موجود. واستدلوا أيضا بحديث بأثر ابن عباس قال أمطه عنك بإذخرة، يعني امسحه عنك بإذخرة. قالوا إذن هو كالمخاط، مستقذر لكنه طاهر. مستقذر المخاط مستقذر صح ولا لا؟ قذر، لكنه طاهر باتفاق، طاهر باتفاق ما اختلف فيه أحد، باتفاق أن المخاط طاهر لكنه مستقذر. قالوا والمني كذلك مستقذر لكنه طاهر. ورد من قال بنجاسته وهم الحنفية والمالكية، قالوا هو الأصل في الخارج من السبيلين ما هو؟ النجاسة. الأصل في الخارج من السبيلين ما هو؟ النجاسة. والتفريق يحتاج إلى دليل، التفريق بين المتماثلات يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيبقى على الأصل. والأصل أن الذي يخرج من الذكر نجس، كل ما هو خارج من السبيلين نجس. فبأي دليل فرقتم؟ وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على التفريق. قالوا هذه الأدلة، قالوا هذه ليست صريحة. أما الدليل النقلي فلا يدل على طهارة المني، غاية ما يدل عليه كيفية التطهير من النجاسة، وليست كل النجاسات تحتاج إلى أن تطهر بالماء. فمثلا باتفاق دم الحيض نجس أو طاهر؟ نجس. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. طيب أثره باقي لا يضر، لأن هذا حقه في الطهارة. والنعل إذا كان تحته نجاسة جافة، إن كانت رطبة وجب غسله صحيح، وإن كان جافا نجاسة جافة ماذا يفعل المصلي إذا أتى المسجد؟ نعم يدركه بالتراب، يدركه بالتراب. طهر أو ما طهر؟ طهر. طيب لكن أثر النجاسة باق. الشيخ يقول طيب المني إذا فرك أثر النجاسة باق. طيب حتى النعل إذا مسح وفرك أثر النجاسة باقي أو ما يبقى؟ بق. لكن هذا طهارته، هذا طهارته. ومثله الاستجمار، الاستجمار إذا مسحت بالحجر أو بالورق آخر مسحة طلعت نظيفة حكم بطهارة المكان؟ حكم. لكن أثر النجاسة باق أو لا؟ باقي، معفو عنه، وهذا معفو عنه. قالوا إذن هذا حقه في التطهير، إن كان جافا افركه وما بقي معفو عنه. قالوا إذن ليس هناك دليل نقلي صحيح صريح، عندنا دليل نقلي صحيح لكن ليس هو صريح على طهارة المني، ليس صريحا على طهارة المني، وإلا لكان دم الحيض طاهرا. وقل مثل ذلك في بقية الأمور. ولذلك قالوا عائشة كانت تفركه يابسا وتغسله رطبا. نعم طيب، في ثوب من كانت تفعله؟ في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي بثوب النجس، ولما كان في نعله نجاسة جاءه جبريل وأخبره فخلعن عليه في الصلاة. ثم هذا أمر تعبدي لا يمكن عائشة تفعلها إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تفعلها إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المني لما وقع في الثوب علمه ولا ما علمه؟ علمه. ثم لبسه وخرج بعد أن فركته ولا رأى أثر الغسل عليه، علمه أو ما علمه؟ لا يمكن يبعد هذا عنه. ثم هذا في النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر، الوحي يأتي مباشرة. لما كان في النعل نجاسة جاء جبريل وأخبره. وعائشة ما تفعل شيء من عند نفسها، عائشة عالمة من كبار علماء الصحابة، بل الصحابة كانوا يرجعون إليها رضي الله عنها، فلا يمكن أن تفعل شيئا من عند رأسها، بل هي تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن الجواب على الدليل النقلي هذا هو، وأما جوابنا على الدليل العقلي فسهل. قالوا أسهل منه، لأن الله عز وجل يخرج من الخبيث طيبا ومن الطيب خبيثا. الخمر نجسة أو طاهرة؟ نجسة. طيب لو تخلل الخمر، قالوا أنتم تقولون بطهارته؟ قالوا نعم، لأنه استحال، يعني تحول من النجاسة إلى الطهارة. قالوا وهكذا أنت أصلك نجس ثم أصبحت طاهرا، تحولت لأنك كنت منيا، لو قلنا بطهارة المني ألم تكن دما؟ الجواب بلى، لأنك كنت علقة، والعلقة قطرة دم تعلق في أصل الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، والدم نجس. فإذا قلت المني طاهر لأنه أصلك وأنت طاهر، طيب كذلك أصلك علقة، لأن المني يتحول إلى علقة، والعلقة قطرة دم تعلق في قعر الرحم، في أصل الرحم، والعلقة دم. ولذلك إذا صار سقوط للجنين تنزل هذه العلقة على شكل دم. فإذا تقول المني طاهر لأن أصلك طاهر، طيب أنت مررت بمرحلة العلقة، كيف يقال هذا؟ ثم أليس الله عز وجل يقول عن اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ إذن اللبن خرج من إيش؟ من الدم والفرث، والدم نجس باتفاق، والفرث حتى لو قلت فرث مأكول اللحم طاهر، فرثك ليس بطاهر، فكيف بلبن أمك؟ لبن أمك خرج من أين؟ من دمها وفرثها، وهذا نجس وهذا نجس. فهم؟ وصلت الفكرة أو ما وصلت؟ هذا مجمل الرد بين الفريقين، هذا مجمل الرد بين الفريقين في مسألة نجاسة المني وطهارته. قال وأجيب، طيب وقد استدل القائلون بنجاسة الماء المستعمل بهذا الحديث حيث قرن الاغتسال بالبول، وأجيب بأن الجنب لما كان يغلب عليه نجاسة المني عادة جعل كالمتيقن. طيب أقول لو أنه أزال هذه النجاسة بالاستنجاء مثلا، هل يجوز له أن ينغمس؟ الجواب لا يجوز، النهي باق. هنا يقول الجواب أنه الجنب يعلق فيه أثر المني، والمني نجس، فإذا انغمس وقعت النجاسة. هب أنه استنجى، ما عليه نجاسة حتى ولو قلنا بنجاسة المني، صحيح؟ أزاله، هل يجوز له أن ينغمس في الماء؟ لا ينغمس لأن النهي باق. إذن ليست العلة نجاسة الماء، بل العلة فيه تلويث هذا الماء، تلويث هذا الماء، ولو تيقن أنه ليس على جسده شيء من النجاسة، لا بول ولا مني، على قول من يرى نجاسة المني. قال: وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلا ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لاقت محلا طاهرا أو نجسا، ولولا أن الماء ينجس بملاقاة اليد النجسة لم تطهر للنهي. وعلى كل حال هذا أيضا مضى الكلام عليه سابقا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا خرج مخرج الاحتياط، مخرج الاحتياط، لأن الإنسان يحتك، وكانوا يستجمرون، فإذا استجمر ونام ربما عرق، فإذا عرق ربما ذاب شيء من بقايا النجاسة المعفو عنها، فإذا احتك ربما علقت في يده، فهذا خرج مخرج الاحتياط لا مخرج اليقين، لأنه ظن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، قبل أن تدخل المسجد حتى جف، خلاص إذا أيوة حتى جف، ما بقي له أثر الرطوبة، بحيث أنك وطيت به المسجد لا ينزل شيء على المسجد، خلاص. أمر عليكم السلام. طيب، نزل له التراب لما صب الماء عليه، نزلت النجاسة وعلى الماء الطاهر عليه، وكان الأرض ترابية، فلما قال: أهريق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.